له الحكم وإليه ترجعون. ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك، وادع إلى ربك، ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك، وادع إلى ربك، ولا تكون ولا تدع مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. صدق الله.